أما مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية فالصحيح أنها لا تنقض الوضوء، وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ووجه قول الله تعالى أو لامستم النساء بأن المراد بالملامسة الجماع، فقال إن الله حيي يكني بما يشاء، اللمس والمس والإتيان والغشيان والوطء كل ذلك منزل على الجماع. وتأيد قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة تعترض اعتراض الجنازة، فإذا سجد غمزها، وأيضا هي رضي الله عنها افتقدته من جوارها إذ كان نائما فقامت تبحث عنه فمست يدها رجليه وهما منصوبتان، والله أعلم، فلم يخرج بذلك من صلاته، والله أعلم.